بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى امتن على أمة الإسلام بمنن عظيمة لا تعد ولا تحصى، وخصها الله عز وجل بذلك من دون الأمم السابقة. فمن ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعلها خير أمة أخرجت للناس، وجعلها ربنا سبحانه وتعالى الأمة الوسط، وابتعث الله عز وجل فيها أفضل رسله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وختم الله عز وجل برسالته الرسالات، وجعلها الرسالة الخاتمة، وأرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، وأرسله ربنا سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، وأنزل الله سبحانه وتعالى أفضل كتبه هذا القرآن الكريم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجعل الله سبحانه وتعالى أمة الإسلام أمة واحدة، وحدها الله سبحانه وتعالى في معظم الأمور، وألف الله عز وجل بين قلوب أفرادها، وألقى الله سبحانه وتعالى المحبة في المتمسكين بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. منن كثيرة عظيمة على هذه الأمة، من ذلك هذا الشهر الفضيل الذي نحن على أعتابه، وهو شهر رمضان الكريم. هذا الشهر عباد الله إنما هو من أفضل الشهور ومن أفضل الأيام أيامه، فإن الله عز وجل جعل فيه الرحمات، وجعل الله سبحانه وتعالى فيه البركات، وأعتق الله عز وجل رقاب العباد من النار، وضاعف الله سبحانه وتعالى ثواب الأعمال، وجاء ويسر الله عز وجل فيه لأهل طاعته، وعسر على أهل معصيته، وصفد الله عز وجل مردة الشيطان، كما أنه فتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران. ونادى مناد أن يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عز وجل في كل ليلة من لياليه عتقاء من النار، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، ولا يحرم خيرها إلا محروم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جاء رمضان صفضت الشياطين ومردت الجن. وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. ونادى مناد أن يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله عز وجل في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين تسهيل الطاعة وتعسير المعصية فيما أنزل الله عز وجل من الرحمات، فإنه جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب النار. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرحمات تنهمر على عباد الله الذين تسعهم رحمة الله عز وجل من المؤمنين المقبلين على الله سبحانه وتعالى، مقبلين عليه بوجه سليم، بقلب سليم، وبوجه كريم، وبأعضاء نقية تائبة من كل ذنب ومعصية، مقبلة على الله عز وجل عاقدة العزم على تعمير أيامه بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولكن على ماذا يقبل باغي الخير؟ يقبل باغي الخير في رمضان أولا على الصلاة التي ينبغي أن يكون عليها على مدار عامه، فإنه ينبغي أن يكون عليها على مدار عمره منذ البلوغ. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين العبد والكفر ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولقد جاءت الآيات في كتاب الله عز وجل بالأمر بإقامة الصلاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة لذكري. فالله سبحانه وتعالى أمر عباده بإقامة الصلاة، وإنما أقيمت الصلاة لذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا ذكر العبد ربه ذكره الله سبحانه وتعالى في ملأ خير من ملأه. فاذكروا الله عباد الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فالله سبحانه وتعالى بفضله ومنه يخرج عباده الذين أقبلوا عليه تائبين نادمين خاشعين لله عز وجل، خاضعين له مستسلمين منقادين لأمر الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم الذنوب والخطايا. إن من أعظم الأعمال البدنية الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ذلك، وبين أنها أهم أركان الإسلام بعد الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، إلى آخر الحديث. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهمية الصلاة، وأنها تأتي في المرتبة الثانية بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العبد بينه وبين أن يكفر بالله أن يترك هذه الصلاة، إما استحلالا فيكون خارج الملة، وإما أن يتركها تكاسلا وتشاغلا. فقد اختلف فيه أئمة الإسلام، فمنهم من أخرجه بالكلية من الإسلام كأحمد وإسحاق ومن تابعه على ذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، على أنه يخرج من الإسلام لا يبقى فيه من الإسلام رمق، وأنه إنما يقتل كفرا ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مدافن المسلمين، ولا يرث ولا يورث. وكذلك ذهب جماهير أهل العلم على أنه لا يكفر، وإنما مرتكب كبيرة من أعظم الكبائر، وأنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا. فإن الإمام لا يحتمل في أمته ولا يحتمل في جمعه ولا جماعته أن يكون هناك تارك للصلاة، فإما أن يقتله كفرا على مذهب الإمام أحمد، وإما أن يقتله حدا على مذهب جماهير أهل العلم، لكن لا يستبقيه حيا. في مذهب جميع أهل العلم أنه لا يستبقى حيا مادة فاسدة في المجتمع لا ينبغي استئصالها، وعلى ذلك اتفقت كلمة أهل العلم، واختلفوا في قتله بالسيف أو بالخشب أو بالحبس. فكل ذلك في رجل ترك الصلاة، فكيف يسمح مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر لنفسه أن يختلف العلماء في كفره ثم يتفقون على قتله؟ فإن هذا الأمر عباد الله عظيم لا يكون في امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر. على ماذا يقبل باقي الخير؟ يقبل على الصيام عبادة هي ركن من أركان الإسلام، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أمر الله عز وجل بصيام الشهر، فقال ربنا سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فأمر الله عز وجل كل شاهد للشهر صحيح مقيم أن يصوم الشهر وجوبا. لا يسع امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفطر في رمضان، فإن علماء أهل الإسلام إنما يعتقدون أنه كبيرة من أكبر الكبائر، وأنهم يظنون بالمفطر في رمضان الزندقة والانحلال، ويرون أن ذلك أشد من السرقة والزنا وقتل النفس أن يفطر يوما في رمضان. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فقال لي: اصعد على جبل عال، فقلت: لا أستطيع. فقال: إنا سنسهله لك. فلما استويت أعلى الجبل سمعت صوتا شديدا، فقلت: ما هذا؟ قال: هذا عواء أهل النار. ثم بعد ذلك رأيت وهو على هذا الجبل ينظر في أسفله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم رأيت أناس معلقين من عراقيبهم، مشققة أشداقهم تسيل دما، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة الصيام، يفطرون قبل وقت الإفطار، فكيف بمن أفطر عامدا في هذه الأيام؟ الفضيلة التي بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضلها: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الصيام لي وأنا أجزي به، كما قال الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسن بعشرة أمثالها إلا الصيام، إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. وبين الله سبحانه وتعالى العلة في موضع آخر، فقال: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، أي هذا عبدي انظروا إليه، يدع طعامه وشرابه وشهوته لا لأجل شيء، لا لمال ولا لمنصب ولا لجاه ولا لرفعة في الحياة الدنيا، وإنما لأجلي، الصيام لي وأنا أجزي به. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. في الرواية الأخرى وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وإنما يفرح بفطره فرحته برحمة الله عز وجل وتوفيق الله وتسديده، أن وفقه الله عز وجل لنعمته فأعانه على الصيام حتى جاء وقت الإفطار، فإنه يفرح بفضل الله وبرحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم يفرح في الآخرة بشفاعة الصيام عندما يقف بين يدي الله عز وجل ليس بينه وبين الله حجاب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. ثم ينادى عليه من باب الريان: فلان ابن فلان، يدخل من باب الريان. إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخل آخرهم أغلق هذا الباب. ثم إذا دخل الجنة قيل لهم: للصائمين كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إنها لفرحة عظيمة، إن من أعظم الفرحة والبهجة والسرور والحبور أن تزحزح عن النار. فكيف إذا متعت في الجنان بهذه المتع العظيمة، كيف إذا كان الخطاب إليك خطاب رحمة، خطاب رفق وليم، خطاب تنعيم وتبجيل في هذه الجنان، حينما ينادى عليك باسمك، وحينما يؤمر لك بكل شيء أن يسخر لك، فالثمار دانية، والنمارق مصفوفة، والزرابي مبثوثة، وأنت بين الحور العين تتقلب هنا وهناك في درة مكنونة يرى داخلها من خارجها وخارجها من داخلها. هذا عباد الله بعض متع الجنان، تشرب من مائها ومن عسلها ومن خمرها ومن لبنها، وتأكل من طيب لحمها، من لحم طير تشتهيه الأنفس وتلذ به الأعين. هذا الأمر عباد الله إنما هو في فسيح الجنان لمن أطاع الله عز وجل وعمل لهذا اليوم. فالعبد عباد الله يعلم أن الجنان لا بد لها من عمل. صحيح أنه لا يدخل الجنة بعمله، بمعنى أنها عمله لا يكافئ ثمن الجنة مهما عمل، ولكن لا بد مع عمله أن تكون هناك رحمة الله عز وجل، وبغير عمل ليست هناك رحمة، وبغير عمل ليست هناك رحمة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لا بد عباد الله من لجنة رأفة. جميع الناس مهما عملوا من الصالحات درجاتهم لا ترتقي بهم إلى ثمن الجنة، لا ترتقي بهم إلى دخول هذا المكان. إنك تحتاج لكلية الطب أن يكون لك 98 درجة في المئة أو 99 في هذه الكليات العالية. إن هذه الجنان أبعد من ذلك بكثير، إن هذه الجنان أبعد من ذلك بكثير. أقل ثمن أن تدفعه فيها أن تبيع الله نفسك ومالك، كما قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ثمن تدفعه مقدما وتستلم السلعة مؤخرة مؤجلة، هذا عكس بيع السلم. إن بيع السلم أن تأخذ السلعة مقدما وتدفع الثمن، أن تدفع الثمن، هذا بيع السلم، أن تدفع الثمن مقدما وتستلم السلعة مؤجلة، فهذا بيع سلم مع الله سبحانه وتعالى. فمن باع نفسه لله عز وجل، من باع نفسه وماله لله عز وجل، من جعل وقته كله لله وبدنه كله لله وماله كله لله وأنفق كل ما يملك في سبيل الله حتى بذل مهجة نفسه التي هي أغلى شيء عنده، هل هناك من باع فيربح البيع؟ إن هذا أقل ثمن تدفعه للجنة. ولكن انظر إلى أعمال توصلك إليها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عندما جاءه رجل يسأله عن عمل يدخله الجنة، قال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصوم لا عدل له لا مساوي له. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما في سبيل الله ختم له به دخل الجنة، أي مات عليه دخل الجنة. عبادة عظيمة الأجر، أجرها بغير عد ولا حساب، فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر والصيام عباد الله فيه الصبر على طاعة الله، وفيه الصبر عن معصية الله، وفيه الصبر على أقدار الله المؤلمة، اجتمعت فيه معاني الصبر، فكان أجره بغير عد ولا حساب. على ماذا يقبل باغي الخير؟ يقبل على قيام شهر رمضان وتعمير ليله بالقيام. فالله سبحانه وتعالى مدح أهل القيام فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فمدحهم الله سبحانه وتعالى لأنهم كانوا يهجعون، أي ينامون نوما يسيرا في الليل، أما بقية ليلهم فكانوا قياما لله سبحانه وتعالى. نصبوا أقدامهم في جوف الليل يحدثون ربهم عندما خلوا به والناس نيام، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: كان أول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. الناس علموا أنهم رب أن لهم ربا، وعلموا أنه ينزل إليهم في الثلث الأخير من الليل، فاستحوا من ربهم أن ينزل إليهم وهم نيام، أن ينزل إليهم لرحمتهم، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فالله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل يقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. فيجد هؤلاء العباد ونصبوا أقدامهم لله عز وجل وهم يلهجون بذكر الله عز وجل، يحدثون ربهم ويبثون شكواهم إليه، يبثون شكواهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويسألونه من فضله، ويستعيذون به من عذابه ومن شرور أنفسهم. والله سبحانه وتعالى يجيب دعاءهم. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعباد ينبغي أن يقبلوا على قيام رمضان وأن يصلوا خلف الإمام، فإنه من صلى خلف إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة. وينبغي أن تحرص على صلاة الفجر وصلاة العشاء في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة وصلى الفجر في جماعة، من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة أي مع العشاء فكأنما قام الليل كله. فانظر عبد الله إلى أبواب الخير مفتحة، فإذا وجدت ذلك فبادر بالدخول، فإنك إن طرقت الباب ففتح لك. فهذا فأل خير حسن أن تكون من أهل الخير، فعليك بالولوج أي الدخول. والدخول عباد الله له شروط: أن تستقيم على هذه الهداية وعلى هذا التوفيق، وإلا لو علم الله خبثا في نفسك وارتدادا وقهقرا لم يوفقك الله سبحانه وتعالى لشيء من هذا. المحروم من حرمه الله عز وجل، لأنه بادر بمعصية الله عز وجل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا قضاء الله عز وجل، قضاه الله سبحانه وتعالى. قال أبو موسى رضي الله عنه في شهر رمضان: أي في هذا الصيام أو في صيام أيام من غير رمضان، أنه بينما نحن في البحر قد رفعنا الشراع في ليلة مظلمة، فإذا مناد ينادي: أيها الناس قفوا أحدثكم. قالوا: حدثنا. قال: إن الله قضى قضاء أنه من عطش نفسه لله عز وجل في يوم صائف، في يوم صائف سقاه الله سبحانه وتعالى يوم العطش، أي أنه يدخره الله عز وجل ليوم الظمأ، ليوم العطش، فيسقيه الله سبحانه وتعالى إذا عطش نفسه لله في يوم صائف. وأنتم مقبلون على رمضان في أيام من أيام الصيف، ينبغي أن تستوعبوا عظم الأجر، فإن الأجر على قدر المشقة والتعب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إنما أجرك على قدر نفقتك ونصبك، أي على قدر النفقة وعلى قدر التعب. على ماذا يقبل باغي الخير؟ يقبل على قراءة القرآن. هذا الشهر عباد الله شهر القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فأنزله الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر. وكان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان يدارسه القرآن، ولقد نزل عليه في السنة التي قبض فيها مرتين، أي دارسه القرآن مرتين. وهذا يدل على علاقة الشهر بالقرآن. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث سعد بن معاذ: اقرأ القرآن في 40. وقال في حديث ابن عمر: اقرأ القرآن في 5. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: اقرأ القرآن في شهر، اقرأ القرآن في 25، اقرأ القرآن في 20، اقرأ القرآن في 15، اقرأ القرآن في 7، ولا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3، ولا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. فأكثر ما تقرأ القرآن أن تقرأه 10 مرات في الشهر، وأقله أن تقرأه مرة في 40 يوما. من قرأ حرفا في كتاب الله، من قرأ حرفا من كتاب الله كان له حسنة، كان له حسنة. لا، والحسنة 10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأهله. اقرأ الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة تحاجان عن أصحابهما، كأنهما سحابتان أو غيايتان تحاجان عن أصحابهما. فالله سبحانه وتعالى جعل في القرآن شفيعا لأهله، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الناس إلى قراءة كتاب الله عز وجل، وهو يشتكي أمته متى هجرت القرآن تلاوة وتدبرا وعملا. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صار القرآن للبركة، يضعونه على الأرفف، أو يعلقونه في جراب في المحلات، أو يجعلونه في السيارات، وعليه كمية كبيرة من الأتربة، لأنه لم يفتح في يوم ما ولم تقرأ فيه آية، وجعلت آياته تعلق في صدور النساء، أو تكتب على الجدران، أو في براويز تعلق في المحلات أو في المنازل أو في غيرها. هذا علاقة الناس بالقرآن، أو يقرؤونه على الأموات. حتى أن بعض من لا دين له ولا خلق له إذا سمع القرآن قال: نحن في ميت، أنتم تقرؤون القرآن؟ أو أن الراديو يقرأ القرآن، أو هناك تسجيل في يقرأ القرآن، فيقول: نحن في ميت. وكأن القرآن نزل للأموات. إن القرآن نزل للأحياء، وبه حياة القلوب، ولا يحيا قلب إلا بالقرآن. فالقرآن إذا نزل على القلب فإنه يحيا بعد تصدع وتشقق وجدب، فإنه يعود للحياة كالأرض الميتة تماما إذا أنزل عليها الله عز وجل الماء اهتزت وربت، وأنبتت من كل زوج بهيج، وكذا القرآن. واسمعوا عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين ينزل عليه جبريل يدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ينزل عليه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فانظروا كيف يفعل القرآن بالناس. هذا رسول الله أجود الناس في كل الزمان، ولكن حين يخالطه القرآن ويقف عند آياته مع جبريل عليه السلام يتدارس كل كلمة فيه، عند ذلك يزداد الخير، لأن الخير ينمو في القلوب قبل أن يندفع إلى الأبدان. فإن حركة البدن تابعة لحركة القلب، إذا مات القلب ماتت الحركة الصالحة في البدن. إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد. فعليكم بإصلاح القلوب، وأعظم ما تصلحون به قلوبكم كتاب الله سبحانه وتعالى. بماذا يقبل باغي الخير؟ يقبل عباد الله باغي الخير على الصدقة، فإن الصدقة عباد الله من الأمور العظيمة التي هي من أعظم القربات إلى الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يكن فبكلمة طيبة. فالعبد ينبغي عباد الله أن ينفق من ماله وأن يتصدق من هذا المال، فإن الصدقة أجرها عند الله عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يأخذ شق التمرة من أحدكم. شق تمرة يعني نصف تمرة تصدق بها، يأخذها الله سبحانه وتعالى من أحدكم فيجعلها في يمينه فيربيها لكم، أي ينميها لكم، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، يعني مهره الصغير حتى يصبح فرسا كبيرا. كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، أي يتعاهده، فالله يتعاهد صدقة أحدكم حتى أنها تبلغ في الميزان كجبل أحد، حتى أن شق التمرة لا يبلغ في الميزان مثل أحد. فانظر إلى عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى، وانظر إلى أثر الصدقة. فإن الصدقة عباد الله من أعظم الأمور التي تجلب الخير للإنسان وتوسع له في رزقه. فإنه ما من يوم إلا وينزل فيه ملكان، فيقول أحدهم: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فانظر مالك الذي تمسكه إنما هو يتلف عليك بدعاء الملائكة في كل يوم عليك أن يتلف الله عز وجل مالك، فتكسب الكثير ولكنك تنفق أيضا الكثير على علاج أمراض تصيبك وأولادك وزوجك، لأن الصدقة إنما يتداوى بها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. وهذا حديث رواياته ضعيفة، لكن بمجموعها ترتقي إلى درجة الحسن، كما قال الشيخ ناصر رحمه الله. فيقول: داووا مرضاكم بالصدقة، أي أن الصدقة فيها دواء للمرض، ترفع عنك العلل والأوجاع والأسقام والآلام، وتنفي عنك الخبث، فهي مطهرة للمال. ولذلك سميت الزكاة زكاة، لأنها تطهر الإنسان، كما أنه يغتسل فيتطهر من الوسخ والدرن، فإن الزكاة تطهر الإنسان من وسخه كذلك. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ولما جاء الحسن بن علي رضي الله عنه فأخذ تمرة من الصدقة فوضعها في فمه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته تحرم عليهم الصدقة، أدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إصبعه في فم الحسن فاستخرجها وقال: كخن كخن، إن هذه الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، إنما هي أوساخ الناس. فانظر إلى الوسخ تضعه عن بدنك كما تغتسل فتضع الأدران عن بدنك، فإنك تضع الأوساخ عن مالك وعن نفسك، تطهرها وتزكيها، تزكي نفسك وتزكي مالك بهذه الصدقة التي تخرجها. فالعبد عباد الله ينبغي أن يخرج هذه الصدقة. والله سبحانه وتعالى مدح المتصدقين، فقال ربنا سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فعليكم عباد الله بالصدقة في رمضان، فإنها فيها إعانة على فقراء المسلمين على الصيام وعلى القيام وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى. بماذا يقبل باغي الخير؟ يقبل باغي الخير بتفطير الصائم في رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره. قالوا: يا رسول الله، أو كلنا يملك أن يفطر صائما؟ فينا الفقراء شديد الفقر، يكاد يطعم نفسه أو لا يجد طعاما لنفسه، فكيف يفطر صائما وكيف ينال هذا الأجر الفقير؟ إنما تكون الأجور لأصحاب الأموال، هذا هو المعنى. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: على تمرة، على شربة ماء، على نزقة لبن. إذا فطرت الصائم على تمرة كان لك مثل أجره، إن لم تجد على شربة ماء يفطر عليها تعطيها له يكون لك مثل أجره على نزقة لبن. فانظر إلى عظيم فضل الله سبحانه وتعالى، وانظر ماذا تحصله من الأجور. بماذا يقبل باغي الخير؟ يقبل باغي الخير في رمضان بالعمرة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقي امرأة فقال: لما لم تحجي معنا؟ فقالت: إن لنا ناضحان، أي بعيران نحمل عليهما الماء. البعير الأول حج عليه أبو فلان، يعني زوجها، ولنا بعير ننضح عليه، نملأ عليه الماء. فقال: إذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. بماذا يقبل باغي الخير؟ يقبل باغي الخير بالإكثار من العبادة في العشر الأواخر من رمضان، سواء ما كان فيها من الطاعة والعبادة من الإكثار من القيام، فهو يقوم رمضان كله لكن يكثر في العشر الأواخر من القيام. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل. أحيا الليل يعني معظمه، لأنه كان ينام منه قليلا. أحيا الليل وشد المئزر وأيقظ أهله. شد المئزر كناية عن التشمير في الطاعة، أو كناية عن أنه لا يأتي النساء في العشر الأواخر لانشغاله بطاعة الله، ليس عنده وقت في الليل يشغله بغير طاعة الله من ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والقيام. وشد المئزر وأيقظ أهله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قام من الليل فأيقظ أهله فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ركعتين فقط. إذا قمت من الليل فأيقظت أهلك، أي زوجك وأولادك، فصليتما ركعتين، إذا كنت أنت وأهلك أي زوجك، كتبتما عند الله عز وجل من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فانظر إلى عظيم فضل الله سبحانه وتعالى. فينبغي تعمير العشر الأواخر بطاعة الله سبحانه وتعالى. بماذا يقبل باغي الخير؟ يقبل بالاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف العشر الأواخر منذ دخل المدينة عليه الصلاة والسلام، منذ فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة النبوية الشريفة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف رمضان. اعتكف العشر الأوائل يلتمس ليلة القدر فلم يجدها، فاعتكف العشر الأوسط يلتمس ليلة القدر فلم يجدها، فأخبر أنها في العشر الأواخر. فمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما ترك إلا سنة عليه الصلاة والسلام لم يعتكف فيها، وقضاها في شوال. وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب له خباء في المسجد، فأتى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضربنا خباءات حوله، فخرج إليهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: البر تردن؟ يعني بالاعتكاف تردن البر أم تردن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزوج؟ ثم نقض النبي صلى الله عليه وآله وسلم خباءه، فلما دخل العشر الأول من شوال قضاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن عمله كان ديما. وفي السنة التي قبض فيها عليه الصلاة والسلام اعتكف 20 يوما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والاعتكاف لم يصح في فضله حديث صحيح، ولكن ليس معنى ذلك أن ليس فيه فضل، فإن الإقامة لحظات في المسجد لها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فالعبد في صلاة ما انتظر الصلاة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأ العبد في بيته فأحسن الوضوء، ثم أتى إلى المسجد فإن خطوة ترفع له درجة وخطوة تحط عنه خطيئة، حتى إذا أتى المسجد فهو في صلاة ما انتظر الصلاة، والملائكة يدعون له ويستغفرون له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مكانه، يعني في المسجد، ما لم يحدث. فانظر هذا الوقت الذي تقضيه في المسجد، الملائكة من حولك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فكيف إذا كانت 10 أيام بلياليها يكون العبد في المسجد ليس له هم إلا ذكر الله عز وجل والخلوة بالله سبحانه وتعالى وترك الدنيا وشهواتها وملذاتها. والاعتكاف يعني العكوف واللبث على الشيء، وهنا العكوف على كتاب الله وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. فإنه ينبغي عباد الله أن يكون للعبد إن لم يستطع أن يعتكف العشر الأواخر أن يكون له ولو لحظات يلبث فيها في المسجد، فإن فيها فضل عظيم. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم برحمة منه وفضل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، بماذا يقبل باغي الخير؟ يقبل باغي الخير بالدعاء. فإن شهر رمضان عباد الله فيه أيام وليال كلها يستجاب فيها الدعاء، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبينه الله سبحانه وتعالى في كتابه. فإن الله قطع آيات الصيام ليتحدث عن الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله سبحانه وتعالى تحدث عن الصيام ثم ذكر الدعاء ثم تحدث عن الصيام مرة أخرى. والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، والفائدة هنا هي علاقة الدعاء بشهر الصيام، وهو إجابة الدعوة. فإن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاء الصائمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الملك العادل، والمظلوم، والصائم حتى يفطر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وللصائم عند فطره دعوة لا ترد. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل الدعاء في رمضان، وأنه لا يرد وأنه مجاب. فعلى ذلك ينبغي أن يقبل باغي الخير بدعاء ربه سبحانه وتعالى حال صيامه وعند فطره، وكذلك في الثلث الأخير من الليل حين ينزل الله سبحانه وتعالى فيقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. بماذا يقبل باغي الخير؟ يقبل باغي الخير بالسحور، فإن السحور بركة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. والبركة عباد الله يمن وزيادة، يمن على العبد وزيادة للعبد، زيادة عباد الله يعني بركة في وقته، وبركة في عمره، وبركة في عبادته. وإنما كان السحور بركة، لأنه عباد الله كما يأتي فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. والأمر الثاني عباد الله أن العبد إذا قام في وقت السحر فإنه من أفضل أوقات الاستغفار، وأنه أن يعقوب عليه السلام حين أخر الاستغفار لبنيه إنما أخره لوقت السحر، وقال الله سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، فإنه من أعظم أوقات الاستغفار والتوبة. والأمر الثالث أن العبد إذا نام عن وتره أو كان له بقية من قيام ليله فإنه يستدرك ذلك إذا قام في وقت السحر، إذا قام في وقت السحر. الأمر الرابع فرق بيننا وبين الدنيا كلها، الناس في العالم كله نيام إلا أهل الإسلام، قاموا لله في جوف الليل يعبدونه، قاموا لله عز وجل في جوف الليل يذكرونه. ليس لله عز وجل عباد في مشارق الأرض ومغاربها يعبدون الله عز وجل كما يعبده أهل الإسلام، كما ينتظرون رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله ويعرضون أنفسهم لمنحه سبحانه وتعالى. علاقتهم بالله عز وجل أوثق العلاقة، ليست علاقة بحجر وشجر وإنسان وشمس وقمر، وإنما علاقتهم بالله الواحد القهار، علاقتهم بالرحمن الرحيم، بالغني الجواد الكريم الذي هو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ركن ركين وحصن حصين، يتحصنون به ويلجأون إليه ويشكون بثهم وحزنهم له سبحانه وتعالى، وهو ينظر إليهم مطالع عليهم، يجيب دعاءهم، لا يضيع أهله ولا يضيع وفده. ومن ظن في الله ذلك أن الله يضيع أهله ووفده فقد ظن الله في الله عز وجل ظن السوء، فإنما يحفظ أهله ويحفظ وفده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله، أي من يتعرض لهذا الرجل فإنما يغفر ذمة الله سبحانه وتعالى، ومن يدركه الله عز وجل في ذمته يهلكه، أي إذا تعرض إنسان لمن صلى الفجر في جماعة فإن الله يلاحقه حتى يدركه فيهلكه، فيهلكه الله عز وجل، لكن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فالعبد عباد الله يقبل على الله سبحانه وتعالى بالسحور، وكذلك بماذا يقبل باغي الخير؟ بتعجيل الفطر وتأخير السحور، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال الأمة بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، أن تبادر بالفطر عند أذان المغرب وأن تؤخر السحور إلى آخر وقت، لأن هذا عباد الله فرق بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر، وأنهم يؤخرون الفطرة أي لغيرنا من أهل الكتاب لا يفطرون عند غروب الشمس، وإنما يفطرون عندما تتشابك النجوم ويدخل وقت العشاء، ولذلك ينبغي مخالفتهم كما كان حرص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خالفوا أهل الكتاب، خالفوا المجوس، خالفوا اليهود، خالفوا اليهود والنصارى، إلى خالفوا المشركين إلى غير ذلك في الأمر بالمخالفة. ولذلك إذا ما كانت المخالفة قائمة كانت الأمة قائمة، لأنه يعلم أنها لم تذوب في غيرها ولن تذوب في غيرها. والله سبحانه وتعالى قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والولاية إنما تكون لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين، والعداء إنما يكون لغيرهم، والعداء إنما يكون لغيرهم. فمتى كان الولاء لكتاب الله عز وجل كانت الأمة غالبة منتصرة. بماذا يقبل باغي الخير؟ يقبل باغي الخير بزكاة الفطر في العشر الأواخر من رمضان، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زكاة الفطر أو صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مفروضة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. بماذا يقبل باغي الخير؟ يقبل باغي الخير بتحري ليلة القدر، وهي ليلة مباركة. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثم قال في موطن آخر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. إن مصيرك يتحدد في ليلة القدر، عملك القادم في العام القادم يتحدد في ليلة القدر، فينبغي أن تكون في طاعة الله عز وجل حتى يكتب لك ما يدخل على نفسك السرور والحبور. فإن ليلة القدر العمل فيها خير من العمل في 83 سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم، ولا يحرم خيرها إلا محروم. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، وهي في 10 الأواخر من رمضان، فعلى العبد أن يتحراها في 10 الأواخر من رمضان. ثم إذا أقبل باقي الخير أخذ الجائزة في آخر الشهر، وهو يوم الفطر، يوم الجائزة. هذا اليوم يوم الجائزة في الحياة الدنيا، وهو بشرى للعبد المؤمن بجائزة في الآخرة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إن العبد إذا فعل ذلك كله وأقبل على الله وفقه الله، ثم أعانه، ثم قبل منه ذلك، ثم أعطاه المكافأة على ذلك في يوم العيد، يوم الفرحة والبهجة والسرور. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. اللهم أحينا إلى رمضان، اللهم أحينا إلى رمضان، ووفقنا للصلاة والصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبله منا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسولك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين، والشيوعيين والملحدين، وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين المحتلة. اللهم ألف بينهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم من اليهود المجرمين. اللهم اقتل اليهود المجرمين بددا، وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم خلص مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في العراق، اللهم انصرهم على التحالف الكافرين والشيعة المنافقين. اللهم أرنا في عدوهم آية من عجائب آيات قدرتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي أفغانستان، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم انصر إخواننا في الصين وتايلاند ونيجيريا، اللهم انصر إخواننا في الهند والفلبين وإريتريا، وفي بورما وجامو وكشمير، وفي البوسنة ومقدونيا والجبل الأسود وكسوفو. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك وعبادك الصالحين. اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم اغفر تقصيرنا نحو إخواننا، اللهم اغفر تقصيرنا نحو إخواننا،